باعتبار أن الأمارة من هذه الناحية حالها حال القطع، القطع إذا قطعت بالحكم الواقعي، فهل هذا القطع ينشئ حكما مماثلا جديدا؟ إنما القطع يكون منجزا، يكون حجة تنجيزا وتعذيرا، ينجز الواقع لأنه ينشئ أحكام مماثلة. الأمارة من هذه الناحية لأنها على نحو الطريقي إلى السببية طريق إلى الواقع، تصيب تخطئ، فإذا قامت الأمارة حينئذ يتنجز التكليف لا أقل ولا من دون فرض جعل أحكام إنشاء أحكام مماثلة، إنشاء أحكام مماثلة. فهذا ما ادعي لزومه غير لازم، أو لو كان لازما شنو اللي كان لازما؟ تفوت المصلحة، لا محالة في بعض الحالات تفوت المصلحة، القابل المفسدة يصير نسلم، لكنه غير باطل ولا محذور فيه ولا قبح فيه على الحكيم، باعتبار أن ترك الخير الكثير من أجل شر قليل 20% يكون كل شر كثير أيضا، فمن هنا لا محذور فيه أصلا إذا كانت التعبد به مصلحة غالبة على مصلحة التفويت أو الإلقاء. زي. الإشكال الثالث والاعتراض الثالث أن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك، هذه الشبهة هي الشبهة الثالثة التي طرحها السيد الشهيد طبعا، وطرحها المحققون من علماء الأصول واحتاروا في الإجابة عليها على مدرسة النائيني وغير ذلك، ولم يرتضي السيد رحمه الله تلك الإجابات على مسلكه المختار من حتى الطاعة، وأما على مسلك المشهور من قاعدة قبح العقاب بلا بيان فإنه لا يرى أن هذه الإجابة وافية وشافية لمعالجة هذه الشبهة. ما هي الشبهة؟ شبهة تنجز الواقع، تنجز الواقع وهو لا يزال مشكوكا، شبهة تنجز الواقع المشكوك سماها. قال إن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك، هذه كلمة المشكوك هي بيت القصيد في الإشكال، تنجز التكليف الواقعي المشكوك من المستحيل شنو؟ أن يكون الحكم الظاهري منجزا للتكليف الواقعي وهو لا يزال مشكوكا التكليف الواقعي، ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع، طبعا هذا في صورة الإصابة. الإشكال السابق كان شنو؟ شبهة نقض الغرض، هنا شبهة تنجز التكليف الواقعي المشكوك، أو قل بعبارة ثانية شبهة تنجز الواقع المشكوك. هذه المشكوك مهمة، هي بيت القصيدة، لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا حتى بقيام الأمارة أو الأصل المثبتين للتكليف، ومعه يعني شنو معه؟ مع كون الواقع مشكوكا، مع كون الواقع لا يزال مشكوكا حتى بقيام الأصل أو الأمارة، يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، ماكو بيان، لا يزال الواقع مشكوكا بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان.